اللهم صل وسلم على فإنه يطعم عنه لكل يوم. نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نحن وقفنا عند عبد المؤلف رحمه الله الرابع ممن يحل لهم الفطر، وهو العاجز عن الصوم. نعم، قرأناها. نبدأ في نحن وقفنا عند الذي استقرأها الآن ولا لا؟ هيا اقرأ يلا. نعم نعم، قال: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير. كل من أفطر في رمضان مطلقا، سواء أفطر بعذر أو بغير عذر، فإنه ليس عليه إلا القضاء فقط، ليس عليه إلا القضاء. اللهم أن الذي أفطر من غير عذر، الذي أفطر من غير عذر يلزمه أيضا مع القضاء التوبة إلى الله عز وجل، التوبة إلى الله عز وجل. وهذا على قول من قال بأن من أفطر متعمدا في رمضان يلزمه القضاء، يلزمه القضاء، وهو قول جمهور أهل العلم، يجعلون من أفطر متعمدا يلزمه القضاء. وإلا فإن جماعة من أهل العلم يرون أن الذي يقضي هو من أذن له بالفطر، فإن حينئذ القضاء ينفعه لأنه أفطر بإذن من الشارع. أما من أفطر من غير إذن، أفطر متعمدا لم يؤذن له، فهذا القضاء لا ينفعه، وإنما عليه التوبة إلى الله، التوبة إلى الله عز وجل. لكن جمهور أهل العلم على جمهور أهل العلم على أنه يقضي، على أنه يقضي. طيب، ها، إلا هذا استثناء. الآن هو قال لك كل من أفطر ليس عليه إلا القضاء إلا حالة واحدة سيذكر لك الآن، يلزمه عندهم مع القضاء شيء آخر. اقرأ. إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي. بس إلا من أفطر بجماع في الفرج، بجماع في الفرج، قوله قلنا بجماع المقصود به الجماع المعروف اللي هو تغيب الحشف المعروف اللي ذكرنا رابطه في باب الغسل يمر معنا. طيب، قال بجماع في الفرج، وإنما قال في الفرج تأكيدا، لأنه لو جامع يعني باشر من غير إدخال في الفرج فإنه لا يلزمه شيء، إلا إن أنزل، وسيأتينا التقسيم بعد قليل إن شاء الله في مفسدات الصوم. إذن من جامع في الفرج سواء أنزل أو لا فإنه يلزمه أمران اثنان. الأول قال لك فإنه يقضي القضاء، سيأتينا بعد الكلام، ويلزمه الثاني الكفارة المغلظة، الكفارة المغلظة، إذا يلزمه قضاء وكفارة مغلظة. طيب، اقرأ ثم سنعود لقراءة الشرح المعلق عليه. فإنه يقضي ويعتق رقبة فإلا مجد فصيام شهرين متتابعين. الآن فصل لك الكفارة المغلظة. قال الكفارة المغلظة أولا يجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين وجوبا التتابع، ومر معنا في التقسيم الأصلي للصيام. طيب، فإن لم يجد الثالث، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. هاي الثالث، والكفارة على الترتيب وليست على التخيير، فليس له ينتقي منها ما شاء وإنما يرتب. نقول لو تستطيع عتق رقبة، إن قال والله لا أستطيع، لا أستطيع إما ماليا أو لا أستطيع لأنه لا يوجد مثل الآن لا يوجد رقبة، فنقول له انتقل للثانية وهي صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. طيب، لو كان الإنسان الذي جامع في نهار رمضان لو كان ثريا جدا والرقاب يملكها أصلا، يعني وفر عليه شراء رقبة وعتقها، الرقاب عنده فوق الثراء الذي معه، فقيل له لا يلزمك إلا كفارة مغلظة، قال ما الكفارة؟ قلنا عتق رقبة. لا، الحمد لله العبيد مليان عندي، الأرقاء من القصر، يلا شوف أدناهم وخصلهم، الله يسهل لك، أنت حر وجه الله. فلو جاء عالم أو أحد وقال: يا أخي هذا غني وثري والرقاب عنده ويملك المال كثير، لو ألزمناه بعتق رقبة لن يتعذب، والمقصود من الكفارة أن يتعذب فلا يعود. لا، هذا أو هذا لن يؤدبه شيء، لأنه لن يشعر بالأدب. سننتقل من العتق إلى الصيام، الصيام هو اللي سيؤدبه، ما حد ينوب عنه، لابد هو يصوم. إيش رأيكم، يصلح ولا لا؟ ها، إيش أحسن؟ ما يصلح ليه؟ طيب، إيش المقصود من الكفارة؟ أليس تربية المخطئ هذا والمتعدي أنه يرتدع ولا لا؟ أين الردع سيكون في هذا الذي من عنده ما يعتق؟ هو الحكم الشرعي له مقصد ولا لا؟ يقول لك هذا أنت تعترف من هذا المقصد، طب أنا أطبق المقصد. ها ها، يعني له، يعني ننقله إلى الصيام ولا ما ننقله؟ طيب، إذن وحتى لو كان، حتى لو كان سيكفر ولن يرتدع، لأنهم عندهم مليئة ما في قيامة الحين هنا في الكفارة يكفر. سعد، في غير محله. ها، ننقل الصيام، يعني ينقل الصيام لأنه يتأدب، وما هيتأدب إلا بالصيام، لأنه عتق الرقبة هو ثري، وحتى طعام 60 مسكين ثري، سيطعم وسيعتق، لكن الصيام ما في فلوس، في نفس، صح ولا لا؟ صح، آماني. صحيح، هو هذا اللي ذكرته صحيح، كله صحيح، وهو أنه لا ينتقل إلى الكفارة الثانية مع وجود الأولى واستطاعته على الأولى. وأما من قال، وهذا منقول عن بعض علماء الأندلس لما أفتى بعض أمراء الأندلس لما جامع، فأمره أن ينتقل إلى الصيام، فقيل وقال هذا يجد الرقاب، فعاب عليه أهل العلم، وهذا محل اتفاق، عابوا عليه وثربوا عليه، لأنه تعدي على النص، تعدي على النص، فإنه اجتهاد في مقابلة النص، وهذا مردود بالإجماع، لا يجوز لأحد يجتهد والنص موجود. والشيء الأمر الثاني أنه ولو قيل إنه من مقاصد الكفارة ردع النفوس عن المعاودة، إلى أن في ترتيب الكفارة أيضا له مقصد الشارع فيها، فلا يتعدى مقصد الشارع في الترتيب، واضح؟ يعني لو عرف أن من مقصدي في شرع الكفارة شرعت لأجل الرجع حتى لا يعود، لكن حتى ترتيبها الشارع له مقصد. والأمر الثالث، الله عز وجل عليم بعباده، ويعلم أن بعض من سيأتي ويرتكب هذه المخالفة والمعصية أنه يستطيع على العتق، ومع ذلك رتبها الله عز وجل هذا الترتيب، فالله له مراد وحكمة، فلا تتعدى ذلك، يبقى على النص. وحينئذ نقول نعم، لا يجوز، حتى لو كان واجدا وغنيا وثريا نقول له كفر ولا تنتقل للصيام، عتق رقبة ولا تنتقل للصيام، واضح؟ إذن الكفارة على الترتيب، على الترتيب. وهذا يا أخوة مما الآن يتكى عليه، وهي مسألة تقديم المصلحة على النص، وشارك هذه، يعني صار ولا قائل بها من أهل العلم أحد إلا الكوفي، وثرب عليه العلماء لما ألف كتابا في شرح الأربعين النووية، عقد فصلا كاملا وطويل أطال الكلام، قرر فيه أن المصلحة تقدم على النص، وهذا خطأ جسيم منه، ولهذا رد عليه العلماء من بعده، قال كيف تقدم المصلحة على النص؟ أليس أصلا النص شرعه الله لمصلحة، مو تودي مصلحة النص. الآن متى يصلح تقديم مصلحة على النص فرضا لو صحت؟ متى؟ إذا فرضنا أن النص بلا مصلحة وعندنا مصلحة، لكن هذا ليس بكائن، النص فيه المصلحة، وهذه مصلحة حقيقية لأن الشارع شرعها وهو أدرى بها، وهذه المصلحة الثانية مدعاه موهومة يعني مرضى عائلة تدعيها، فكيف تقدمها على النص؟ فآب عليه العلماء وردوا عليه وقالوا كيف تقدم الآن للأسف الشديد المصلحة تقدم على النص باسم المقاصد الشرعية، تقول من مقاصد الشريعة التوسعة على الناس وإعطاءهم حريات، فيرمون بمجموعة من النصوص، مجموعة. يعني مثلا حد الردة، أليس عندنا نص في الردة؟ حد ولا من بدى دينه فاقتلوه، نص ولا ما هو نص؟ نص. يقول لا، عندنا نصوص الله عز وجل قال لكم دينكم ولي دين والتخير والعباد ولا إكراه في الدين. شوف يذهبون إلى أشياء يقول، ويقول طبعا هؤلاء اللي تكون على مثلة المقاصد، لكن عند الناس يقول لك المصلح الآن، الناس يتكلمون علينا وفي مواثيق دولية وحقوق الإنسان خجينا الآن والمصلحة تقتضي أن نلغي، يعني ما نعمل بحد الردة. كيف؟ هذه مصلحة مدعاة، مصلحة مدعاة. كيف بهذه المصلحة العظيمة المصوف عليها؟ والله عز وجل قد قال، قد أخبر أن في قتل مثل هؤلاء المرتدين مصالح عظيمة جدا، من أهمها أنه اللي المنافقين اللي مستسر بكفره ما عاد يعلن، لأنه صار كل واحد يعلن بكفره، يعلن بكفره يصير الدين لا حرمة له، تستهان بيضته وكل واحد يتلاعب بالدين. لكن لا، النفاق يبقى لكن مستثير دليل، وهذا اللي يعلن يتبجح بكفره هذا يقتل حتى لا يتبجح الباقون. هذه مصلحة عظيمة حتى لا تشير الكفر في أهل الإيمان، ولا نتصور أن أهل المسلمين كلهم إيمانهم قوي وثابت وراس، ما هو كل أهل الإيمان. ليش عليه السلام، ليش الله شرع المؤلفة، أعطاهم من الزكاة المؤلفة قلوبهم؟ من أنواع المؤلفة اللي مرت معنا من نتألفه لتقوية الإيمان في قلبه. إذا شفنا والله إنسان صاحب دنيا وإذا أعطي بقي مع أهل الإسلام نعطيه حتى يبقى، لا إشكال. فالمقصود إنه ها الآن مما يتكى عليه مسألة تقديم مصلحة على النص، وهذا باطل لا أصل له، باطل لا أصل له. نعم، نعود اقرأ الآن، أكمل الفقرة الأخيرة ولا أسمع، اقرأ الشرح اللي ما روى الزهري، خلنا نعلق على الحديث. لما روى الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال في رواية: قال: ما دعاك لذلك؟ قال: يا رسول الله، رأيت بياض ساقيها في ضوء القمر. نعم. قال: فهل تجد الطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، بعرق فيه تمر، العرق المفتل، شو حتى ترجع الفصل أحطه لك ها، والعرق المكتمل. أليه؟ والعرق المكتل. إيش المكتل؟ المكتل يعني مثل الزنبيل الكبير كذا، كيس خيشة كبيرة، هذا هو العرق. فقال: موجودة إلى الآن من الخزف، مو صنوع الخزف كبيرة موجودة. قال: أين السائل؟ فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا تصدق به. فقال الرجل: على أكثر مني، على أكثر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الخرتين، أهل بيت أكثر مني ومن أهل بيتي. يعني ما في، يعني قال: خذ تصدق على فقراء. قال: في أفقر منا؟ ما في أفقر منا. ما بين لابتيها يعني المدينة، سبحان الله العظيم، بين لابتين، لابتين يعني الحرتين، اللابة معروفة لتخرج مع البراكين، المنطقة اللي حول المدينة والمنطقة كبيرة جدا أصلا كانت من حين البراكين نشطة، خرجت اللابة وخرجت وبردت الآن. ليش تمر للطريق من تحت حجارة سوداء؟ هي اللابة. أتى المدينة واقعة سبحان الله في الوسط بين لابتين، ومكة واقعة في واد غير ذي زرع، فكلا البلدتين المعظمتين هذه مكة ومدينة واقعتان في محلين لا يرغب في العيش فيهما، وهذا من حكمة الله عز وجل. لما؟ حتى لا يأتيها إلا من يقصد العبادة لله وحده، أما هي فليست محل لا للسياحة ولا للتبجح ولا للمناظر ولا الأشجار ولا الجو الرطب ولا جو جميل ولا منظر ولا شيء. هذه وادي ليس فيه زرع، وهذه بين لابتين، ولهذا عبر العصور ما رغب فيها أحد من أهل الكبرياء والإمبراطوريات، ما رغبوا فيها عبر العصور، ما يتهى أحد، ما أبرها جاء لما نوزع في الكعبة فعلها فقط، ولا هي رغبة عنها. يعني ليست محلا مطمعا للملوك والرؤساء من على مر التاريخ. ولهذا عليه السلام رغب في سكنها المدينة، وقال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لأنه سيأتي في آخر الزمان النبي صلى الله عليه أخبر أن عمار بيت المقدس، عمار بيت المقدس خراب المدينة. اليوم اللي ستعمر فيه بيت المقدس وترجع للمسلمين ويعمرونها، سيتركون المدينة وسيذهبون يعيشون حتى تخرج الخارجة من اليمن فتمر على المدينة تريد بيت المقدس. فقال عليه السلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لأنه سيمرون ويمشوا حتى يأتي الوقت الذي تهجر في المدينة فلا يبقى فيها أحد، فتعيش الكلاب في المسجد النبوي وليس هناك أحد، يعني سبحان الله العظيم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب سكناها لأنها سوف تهجر، لأن ليس مكان لو لم يرغب فيه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بالبركة ورغب سكناها ودعا لأهلها ودعا اللهم أخرج حماها، فخرجت حماها إلى الغدير، الحمى خيت إلى الغدير وهكذا. نعم رجع. قال ما بين لابتيها، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل ضيف أكثر مني ومن أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. أطعمه أهلك، متفق عليه. طيب لاحظ معي الحديث هذا، أنا خليت تقرأ حديث متعمد. هل في الحديث، تعمل معي، هل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء؟ الحديث ليس فيه إلا أن سلم أمره بالكفارة، ليس فيه الأمر بالقضاء. تأمل، والحديث الصحيحين، لكن جاءت رواية عند أبي داود والدارقطني، هذه الرواية جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم وصم يوما مكانه، وصم يوما مكانه، قالوا أعتق رقبة وصم يوما مكانه، خلاص. هذه الرواية عند أبي داود والدارقطني، لكن هذه الرواية منكرة، هذه الرواية منكرة، وإن كان جمهور أهل العلم قد أخذوا بهذه الرواية، لكنها منكرة لا تثبت. ولهذا كما قال الحافظ رحمه الله، ولهذا البخاري ومسلم أعرضا عن هذه الرواية، فجمهور أهل العلم اعتمدوا على هذه الرواية ومنهم الحنابلة، فأوجبوا مع الكفارة القضاء لأجل هذه الرواية عند أبي داود والدارقطني، لكنها رواية منكرة. ولهذا الصحيح هو القول الثاني، وهو أنه لا يلزمه قضاء مكان اليوم الذي أفسده، وهذا اختيار ابن حزم وشيخ ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، قالوا أولا هذه الرواية منكرة لا تثبت، والأمر الثاني لو كان يلزمه القضاء لوجب أن يبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن القاعدة تقول تأخير البيان عن وقت الحاجة يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. والآن وقت بيان ما يلزمه، لأنه قال يا رسول الله هلكت دلني الآن كيف أخرج، فما ذكر له القضاء، ولو كان واجبا لبين له القضاء، واضح ولا لا؟ هذا ثالثا. ورابعا لأن القضاء إنما ينفع من أذن له الشارع في الفطر، أما من أفسد يومه بلا إذن هذا القضاء لا ينفعه، لا ينفعه، إنما عليه التوبة إلى الله عز وجل، واضح؟ فالأقرب والله أعلم أنه لا، ليس هنا، ما عندنا ما يدل على القضاء، ما يدل على القضاء، والله أعلم. تلزم الكفارة فقط، ترجع المتن. إن لم يجد الكفارة قال سقطت عنه، سقطت عنه. طيب وهذا جميل، هذا الحكم يهم، إذا ما وجد شيء لا عنده رقبة ولا يستطيع الصيام شهرين ولا عنده ما يطعم 60 مسكين، وسقطت عنه الكفارة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، واضح؟ نعم. طيب إطعام 60 مسكين كيف يكون؟ ها، مثل ما فعل أنس لما عجز عن الصيام لما كبر، كان يصنع جفنة من الثريد ويدعو لها 30 مسكينة، هذا اللي عليه كفارة، عشان أقول اصنع طعام أو اشتري طعام وادعو له المساكين 60 مسكين خلهم يأكلون، أو اذهب إلى مطاعم الآن واجعل كل نفر في كيس، قل له رز بدجاج هذا كيس، أعطينا 60 كيس بالطريقة 60 نفر، وادعها في سلمها على 60 مسكين، هذا إطعام. والقاعدة أن ما جاء من الكفارات فيها إطعام، وإطعام مطلق كذا إطعام مسكين، فالأصل أن أي إطعام يصلح تطعمه مما تطعم، وإذا جاء عندنا لا إطعام معين شيء معين، هذا الذي لابد أن نلتزم بشيء معين، واضح؟ نعم. ها الحين مثلا ثانية، الحين هو قال لك الجماع عليه كفارة، طيب لو تكرر منه الجماع، ها هذه مشكلة اللي يتزوجون قبل رمضان. ها فإن جامع الآن سوف يذكر لك المؤلف، سيذكر لك المؤلف صورتين اثنتين، وسيذكر لك الشارح صورة ثالثة. الصورة الأولى فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة بلا خلاف، لو أنه جامع في الصباح ثم جاء بعد العصر وجامع مرة ثانية وما ولم يكفر، ما كفر، جامع الصباح وراح وجاء العصر وجامع مرة وما كفر بين الجماع بين أول والثاني، لا تلزم إلا كفارة واحدة. واضح؟ هذا واضح ها؟ طيب هذا بلا خلاف، لا سيأتينا نحن انتظر، هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. قال لك الصورة الثانية جامع الصباح ثم ذهب وكفر، كفر كان أعتق رقبة مثلا لأنه لن يتأتى لعتق الرقبة معنا ما يتأتى شيء ثاني، أو كان لا يستطيع عتق الرقبة ولا يستطيع الصيام أصلا عنده شيء مثال يعني ما يستطيع شهرين يعني كاملة بهذه الطريقة متابعين، صرح وضعا في التي مسكين، لكن عتق الرقبة ظاهر يروح جامع في الصباح ثم يذهب يعتق رقبة يرجع الأصل يجامع مرة ثانية. هذه صورة المسألة الثانية. قالت إن جامع فكفر ثم جامع إيش الحكم؟ كفارة ثانية، تلزم كفارة ثانية. هذا من مفردات الحنابلة، هذا القول من مفردات الحنابلة، وجمهور أهل العلم قالوا لا تلزم إلا كفارة واحدة، وإن كان قد كفر إذا كان قد كفر خلاص يكفيه. لما؟ قالوا لأن جماعه الثاني ما أفسد شيئا، إنما وقع في يوم فاسد أصلا، نحن إنما نلزم الكفارة إذا أفسد يوما، والجماع الثاني لا، قد فسد بالجماع الأول اليوم وهو قد كفر خلاص، اليوم أصلا لا عاد ينفعه في شيء. واضح؟ وهذا هو الصحيح وهو قول جماهير أهل العلم، حتى أن ابن عبد البر حكى الإجماع على أنه لا تلزم إلا كفارة واحدة، لكن الحنابلة يذهبون إلى خلاف ذلك. إذا هذا المفردات الحنابلة. طيب الصورة الثالثة، لا تحت الشرح اقرأها، اقرأ فإن جامع ولم يكفر كلام الشارح، وإن جامع حتى يكفر ثانية، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد فكفارة واحدة ولا خلاف فيه بين أهل العلم، وإن كان في يومين فعلى وجهين أحدهما تلزمه كفارة واحدة. الوجه شوف الآن، طيب هذا إذا كان الصورة الأولى جامع في يوم واحد، نقول لا تخلو من حالتين، إما أن يجامع ثم يجامع ثانية ولم يكفر فهذا بالاتفاق أنها كفارة واحدة، والصورة الثانية أن يجامع ثم يكفر ثم يجامع في نفس اليوم، فهذا الحنابلة يقولون كفارة ثانية، وجماهير أهل العلم هو الصحيح أنها كفارة واحدة. طيب الحالة الثانية يجامع في يوم ثاني، يعني خاصة اليوم الأول انتهينا، طب اليوم الثاني جامع إيش الحكم؟ قال ها هذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل تلزمه كفارة أخرى لليوم الثاني أو أن لا خلاص يكفي ما دام جامع في رمضان، إذا جامع مرة واحدة خلاص كفارة واحدة. قال لك على وجهين، الوجه الأول اقرأ أحدهم، هذا وجه عند الحنابلة وهو مذهب الحنفية أنه ما تلزم إلا كفارة واحدة خلاص. لماذا؟ قالوا قياسا على التداخل في الحدود، هذا القياس تداخل في الحدود، لو أنه ارتكب عدد من الجنايات تستلزم حدا، فإن الحدود تتداخل، نقول هذه الجناية وهذه وهذه وهذه خلاص كفارة حد واحد وقمرة واحدة. واضح؟ واضح ولا لا؟ يعني لو أنه ذكر ما تزوج وزنى ثلاث مرات فأخذ، كم يجلد؟ مرة واحدة ولا على ثلاث مرات؟ خلاص هذا متداخل الحدود، مرة واحدة. واضح؟ قالوا قياسا عليها. اقرأ ايش قال؟ لأنه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتداخل كالحدود. قبل استيفائها يعني يقصد قبل خروج رمضان، خلاص تداخل. فلو أنه جامع اليوم الأول وجامع اليوم الثاني والثالث، يقول هي جناية على رمضان، ورمضان واحد عندنا خلاص تداخل، الجناية واحدة، الجناية واحدة وسببها واحد وهو إفساد رمضان وفسد خلاص. قال واحد ها، قال ايش؟ كالحدود ها، تداخل كالحدود كما لو جامع في يوم مرتين ولم يكفر. والثاني تلزمه كفارة ثانية، وهذا هو مذهب الحنابلة وهو قول الجمهور، مذهب المالكية والشافعية أيضا. الرواية الثانية مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية جمهور أهل العلم على أنه يلزمه لليوم الثاني كفارة ثانية. لما قالوا؟ لكل يوم حرمته، فارتكابه الجماع أو جماعه في اليوم الثاني جناية جديدة تلزم به كفارة. نعم، وهذا أقرب، وخاصة أنه أردع للناس. والسبب لو قلنا له إنك إذا جمعت في يوم لا تلزمك إلا كفارة واحدة، فباقي الأيام ليس عليك شيء، إيش يفعل؟ هذا مدعاة للتساهل، يجامع في رمضان، يقول مدام هي خربانة خربانة. لا، ومع القول إنه ما يلزمه قضاء كمان ما عليه الكفارة، خلاص يصير روح يتقل قضاء ويجامع، فلا يلزمه قضاء وتتداخل ولا دون كفارة، هذا انتهينا، يروح يعتك وخلاص. فهي مدعاة، فمدعاة للتساهل. فالأقرب والله أعلم القول الثاني اللي هو قول جمهور العلم. ارجع إلى الآن المتن خلاص. ومن أخر قضاء العذر حتى أدركه رمضان قبل وين رحت؟ وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. كيف هذه المسألة؟ يعني إيش الفرق بين هذه المسألة واللي قاعد يذكره من الأول؟ يعني وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع قال فعليه كفارة. طيب واللي مر معنا إيش هم؟ هم يلزموا الإمساك في رمضان ولا لا؟ ها محمد، ايش يقول المعتكف؟ المعتكف لو اعتكف في رمضان لا الكلام على الامساك في رمضان. طيب المعتكف لو جامع بعد المغرب، اللي يفسد صيامه ولا اللي يفسد اعتكافه؟ نحن كلامنا عن من تلزم الكفارة لأنه أفسد شيئا من رمضان. ها أحسنت. المراد بهذه المسألة كل من لزمه الإمساك بعد أن أذن له بالفطر في أول النهار، مثل المسافر يفطر أول النهار فيصل للبلد، قالوا يلزمه الإمساك باقي النهار. الحائض أول النهار حائض ثم طهر في النهار، قالوا خلاص تمسك باقي النهار. المريض المعذور بالفطر أفطر ثم شفي يمسك باقي النهار. واضح؟ هذا هو من يلزمه الإمساك عندهم. واضح المثال؟ نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. طب لحظة إن شاء الله بعد الصلاة نكمل إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا بعد خلي الآخر. السلام ورحمة الله. تحس كل واحدة تقول خذني بسم الله. نعم ما انت؟ لا بس الفاضل انتشرت بين الناس وعرف معناها وما فيها مخالفة شرعية، لا بس إذا قلت فاضل الناس يعرفون أنك مخصوص بالفاضل أنك مفطر، يعني مو فاقد يعني خالق، ولا يخطر بال احد انك معناها ناقه، معناها ناقه اذا قال فاقد يعني ناقه. هذا ابعد هذا عندكم انتوا بدوان، عند البدو انا عارف. وين البقية يا اخوانا؟ الساعة مهمة والله. نعم. ايه قدامي هلا بالضبط قدامي عشان نضبطكم ان شاء الله. لا هي امامي ما بقعد التفت عليها ولا شيء، خلوها امامي. لا لا ما في سؤال الا قبل الدرس، بعد الدرس خلاص. الله مستعان. والله يجيب خالد السعيدي. ايه؟ جاب سعيد بس في مقال يوم الكينيا. طيب انت طيب. ما شفتوا شيء جيبوه خلينا نشوفه. يا بسم الله يا عبد الله يقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إذن قولنا قول المؤلف وكل من لزمه الإمساك في رمضان مراده من كان قد أبيح له الفطر في أول النهار ثم زال عذر الفطر، هل يلزمه إمساك باقي النهار؟ المؤلف قال يلزمه، فإذا لزمه الإمساك باقي النهار فجامع في النهار أو فيما بقي من النهار الذي وجب إمساكه عنده، إيش قال المؤلف؟ قال فجامع فعليه كفارة أيضا. وإيش قال لك الشارح لو رجعت لتحت؟ إيش قال؟ إيش قال؟ قال للخبر. إيش الدليل؟ قال للخبر. ما هو الخبر؟ الخبر أبي هريرة حق اللي قال هلكت يا رسول الله. قال الخبر هذا فيه أنه جامع في نهار رمضان، وهذا الذي أمسك ما بقي من النهار في رمضان يصدق عليه أنه جامع في نهار رمضان. واضح؟ هذا المراد. إذن المراد بالخبر هذا الخبر. طيب هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي مسألة من أبيح له الفطر في أول النهار ثم زال عذره هل يجب أن يمسك الباقي ولا لا؟ قولان أهل العلم. الحنابلة يرون يجب الإمساك فيما بقي. لما؟ قالوا مراعاة لحرمة الشهر، مراعاة لحرمة الشهر فيجب الإمساك. والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يلزمه الإمساك، لأن الإمساك هذا أولا لا دليل عليه، لم يرد عندنا ما يوجب على أحد أن يمسك باقي النهار، والثاني أن الله إنما شرع إمساك كامل النهار أما بعضه فلا، والثالث أن الإمساك هذا لا ينفعه إذ القضاء لازم عليه على كل حال، فلا معنى للإمساك، لا معنى للإمساك. إذن الصحيح أنه لا يلزم الإمساك، وحينئذ نعود المسألة هذه، لو جامع فيما بقي من النهار عليه كفارة ولا لا؟ ما عليه كفارة لأنه أصلا أبيح له الفطر في أول النهار لأجل العذر، وحينئذ لو زال عذره لا يلزمه الإمساك. فلو جامع ليش؟ لا شيء عليه. نعم ها. إذن وبهذا يعلم أن الجماع ليس لأجل رب، أن الجماع ليس لأجل رمضان مطلقا، وإنما لأجل الصيام فقط. يعني لو جامع في ليل رمضان يلزمه شيء؟ إنما يلزمه إذا أفسد صيام رمضان في النهار فقط. نعم. ومن أخر القضاء الآن جينا لأحكام القضاء. من أخر القضاء فهو نوعان، إما لعذر أو لغير عذر، سيذكر لك المؤلف الأحكام. الأول ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر. نعم. فليس عليه. الأصل أن يبادر الإنسان للقضاء، هذا الأصل إبراء للذمة، ولأن الواجبات على الفور. لكن لو أخره فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون لعذر حتى أدركه رمضان. الآن أخر القضاء إلى أن أدركه رمضان التالي، لأن من أخر القضاء ولم يدركه رمضان التالي فلا يسمى تأخيرا، لأنه أوقع القضاء في ظرفه ومحله، هو له القضاء مفتوح إلى رمضان الآخر مفتوح، وهذا من الواجب الموسع، من الواجب الموسع. طيب لو أدركه رمضان التالي فلا يخلو من حالتين، إما يكون معذور جاءه ما يشغله، مريض ما زال، أو أنه شفي مرة لكن صار في أحوال لا يستمح الصيام، سفر دائم أو نحو ذلك، يعني فعنده عذر. فالحكم ما حكمه؟ فليس عليه غيره. إيش غيره؟ الضمير يعود على القضاء، ليس عليه غير القضاء. نقول لو انتهيت من رمضان هذا أيضا صم بعد ذلك اقضي ما ليس عليه غيره. ها بالاتفاق بالاتفاق. ها وإن فرط أطعم عن الفرائض. هذا النوع الحالة الثانية أخر حتى أخر حتى أدرك رمضان بلا عذر، تأخيره كان بلا عذر، وحينئذ هذا يسمى مفرط الآن. وحينئذ أطعم مع القضاء لكل يوم مسكين. نقول القضاء لازم لازم لا ينفك عنه، لكن هل يلزمه كفارة إطعام مسكين أو لا؟ قال نعم إن فرط يلزمه كفارة، يلزمه كفارة نعم أطعم مع كل مع القضاء لكل يوم مسكين مسكين. إن ترك القضاء حتى لحظة لحظة. طيب لو كان عندنا لو كان عندنا امرأة تقول والله زوجي هو كان يقول لي لا لا لا تصومي لا تصومي يمكن أجي في أي وقت باهي، وكل يوم كل يوم حتى جاء رمضان، فقالت أنا تركت القضاء طاعة لزوجي طاعة لزوجي. طيب إيش نقول عليها كفارة ولا لا؟ عليها قضاء وكفارة ولا لا؟ وليس عليها ليس عليها كفارة عليها قضاء. لا لا ما تجاوب بهالطريقة، أنت تقرأ فقط. ها سعد عليها كفارة ليه؟ أحسنت، نقول لها طاعة الزوج في هذا جائزة إلى أن يبلغ أو إلى أن يأتي وقت لا يبقى معه إلا قضاء الصيام، وحينئذ يأتي حق الله، فإذا جاء حق الله فإنه يقدم على كل الحقوق، ولا طاعة لمخلوق معصية الخالق. لو أخر في الشهر الأول والثاني والثالث نقول كم عليه؟ قالت والله أن عليه 7 أيام مثلا، أيام الدورة مثلا، نقول لك أن تطيعي إلى يبقى 7 أيام قبل رمضان القادم، حينئذ لا طاعة له أبدا، حتى لو قال ولا يحل له أن يفطرها، هو لا يأتي يراها تصوم القضاء الواجب عليه ويأتي ويفطرها بالجماع، لا يحل له ذلك أبدا، ويأثم على هذا ويأثم على هذا خلاص. طيب لو جاء محا فطرها بالعاني هوائل عليها قضاء واجب ويعرف وفطرها بالعاني، طب هو يأثم، طب هي عليها كفارة مغلظة ما عليها كفارة مغلظة ليه غصبا عنها؟ ايش رأيكم؟ لا غصبا عنها ها مهدي مكرهة. طيب هي كانت مكرهة وبعدين يعني مش ها ها ها عليها ها ايش رايكم؟ كلكم خطأ. ها طيب عشان مكره عشان مكره. الآن من كان عليه صيام واجب فجامع في هذا النهار، هل عليه كفارة مغلظة ولا الكفارة المغلظة خاصة بفطر رمضان؟ إنما الكفارة خاصة فقط فيما لو جامع في نهار رمضان، أما أي نهار آخر غير رمضان ما يلزم الكفارة، ولو كان قضاء لرمضان ما في كفارة مغلظة. واضح؟ فلا أحد يقول والله لأنها مكره أصلا ما يلزمها حتى لو مطاوعة، هي تأثم فقط عليها قضاء يوم آخر لو كانت مطاوعة. لكن أنا عارف أنا سأل هذا السؤال ليش. إذن لا يلزم الكفارة المغلظة إلا من جامع في نهار رمضان، أما نهار غير رمضان ولو كان قضاء لرمضان فإنه لا يلزم كفارة مغلظة، إنما فقط تلزم قضاء يوم مكانه ويأثم عليه التوبة إلى الله، لأن قلنا الأصل أن صيام الواجب لا يحل فطره إلا من عذر. طيب اقرأ. ها وإن ترك القضاء وإن ترك القضاء حتى مات حتى مات. الآن عندنا سورة ثانية، السورة الأولى ترك القضاء حتى أدركه رمضان، قلنا لا يخلو من حالتين إما يفرط أو لا. طب هذا ترك القضاء إلى أن مات، مات مو إلى أن مات عطالس، لا في أثناء السنة مات، ما الحكم؟ فلا شيء عليه. لا قال لك لا يخلو من حالتين، كان لعذر إيش قال؟ فلا شيء عليه. فلا شيء عليه يعني لا شيء عليه، هو مات، هو الآن مات كيف يقول لا شيء عليه؟ العليها هنا الإلزامية ستكون لو كان شيء عليه للزم في تركته، مو ورثته، في تركته. لو ألزمناه بشيء فإن اللازم سيكون في التركة، واضح؟ فنحن نقول لا شيء عليه، يعني لا شيء يلزمه في تركته هو، لأنه معذور إلى الآن معذور. طيب والثاني وإن كان، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين. نعم، وإن كان لغير عذر ترك صحة حتى مات، نقول الإطعام يطعم عنه عن كل يوم مسكين. نعم إلا أن يكون لحظة. طيب قال يطعم عنه عن كل يوم مسكين، طيب لو جاء ورثه قالوا والله هذا أبونا ومات وما عنده عذر والله يرحمه وكذا، صار له حادث مثلا ومات، طلع الحج ومات ما قضى مثالا، قال والله نحن نريد أن نصوم عنه، قالوا ما نبغى نطلع، ما نبغى نطلع مسكين، ليش مو على الصيام نصوم عنهم؟ أليس من أفطر في رمضان، ومر معنا عبارة المؤلف ليس عليه إلا القضاء ولا غير، ولا لا، قال نحن نقضي عنه، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح ولا لا؟ طيب وانا اقول انا اقضي الواجب عنهم، اقول انا ساقضي الواجب عنهم، ليس عندنا في هذا الباب الا اثار عن الصحابة، عن ابن عباس وعائشة وغيرهما، اثار عن الصحابة في هذا الباب، وهم قالوا طبعا اهل العلم اختلفوا، هل يقضي الولي ولي الميت ما ترك الميت من الصيام او لا، على قولين اهل العلم، منهم من قال يصوم عنه، ومنهم من قال بل يطعم عنه، والآثار الواردة عن الصحابة تدل على الإطعام للصيام. طيب لكن عندنا حديث صحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، شوف من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا اللفظ قد أخذ به من قال يصوم عنه الولي أصحاب القول الأول، لكن هذا اللفظ حمله أهل العلم على النذر، على النذر، يعني لو كان عليه صيام نذر حينئذ يوفي النذر من الولي، ولي الميت، واضح؟ ولهذا قال لك المؤلف إلا أن يكون الصوم منذورا. إذن لو مات وترك وعليه صيام قالوا يطعم عنه، وإن كان من غير عذر، إن كان من غير عذر قالوا يطعم، إلا في حالة النذر فقط، فحينئذ يصوم عنه الولي بقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام فليصم أو صام عنه وليه. نعم فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة، كل نذر طاعة. لا لا لحظة لحظة، قال فإنه يصام عنه، فإنه يصام عنه. طيب قال وكذلك كل نذر، كل نذر طاعة عندهم أن الولي يقضيه، فلو أنه نذر أن يتصدق بشاة فإن الولي يلزمه أن يتصدق بشاة لأنه نذر، لو نذر أن يعتمر فإن الولي يعتمر، لو نذر أي نذر من العبادة، لو نذر أن يعتكف فإن الولي يعتكف، وهكذا، واضح؟ فكل طاعة نذرها الميت فإن الولي يقوم مقامه قياسا على دين الله عز وجل. قال علي قالت لما قال يا رسول أن أمي نذرت أن تحج أفأحج عنها؟ قال أرأيت كان عليها دين تقضيه ولا لا؟ أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال كذلك دين الله، هذا دين على العبد لله عز وجل أحق بالقضاء، اقضي، واضح ولا لا؟ طيب إذا كل نذر طاعة الولي يقضي. طيب لو كان عليه نذر صيام 7 أيام وعنده 7 أولاد قالوا كل واحد هيشيل يوم، كل واحد قالوا كلنا هنصوم يوم، كل واحد يصوم يوم عنه، ينفعه ولا لا؟ ينفعه ايشكم ترددين؟ ينفع لا ما ينفع؟ هذا اولياؤه ينفعه، تقاسم النذر ينفعه ذلك، كما لو كان عليه صدقه مقدار معين من نذرا فتقاسموا كل واحد عليه مبلغ لا باس ينفعه ان شاء الله، الا في حاله واحده وهي لا، ما لو اشترط التتابع في الصيام، اذا اشترط التتابع في الصيام نعم ما ينفع، لا بد يتابع الان الصيام، واضح؟ طيب والله اعلم. اقرا خلاص اقرا لا لا اقرا ما في باب ما يصير الصوم، هذا اطول من اللي جاي اللي راح، ما يفسد الصوم. المؤلف رحمه الله قال باب ما يفسد الصوم، عقدوا بابا للمفسدات، مفسدات الصوم، لان الصوم لا يبطل بالكلام، الصوم لا يفسد بالكلام، إنما يسجد بالفعل. ولهذا عقدوا بابا يذكرون به الأفعال التي لو فعلها الصائم بطل صيامه أو فتر صيامه. واضح؟ فإذا لا يسجد الصوم بالكلام، وهل يسجد بالنية أو لا؟ كلام أهل العلم له صحيح أنه لا يسجد، وسيأتينا تفصيلها إن شاء الله في القواعد الفقهية، سنأتي متى يسجد ومتى لا يسجد، واضح ولا لا؟ لكن الأصل أنه لا يسجد حتى بالنية، لكن بالكلام هذا محل اتفاق. طيب لو تكلم بكلام فاحش هذا ينقص أجره، مثل ما قال من لم يدع قول الزور وفعل الزور فلا حاجة لله يدع طعامه وشرابه، هذا نقصان للأجر ليس إفسادا للصيام، واضح ولا لا؟ طيب لهذا عقدوا باب يبينون للمكلف ماذا لو فعل يفسد به الصوم. إيش قال؟ ومن أكل أو شرب بدأ يسوق لك المفطرات أو المفسدات، واحد منهم ولم يذكر الجماع، من أعظمها على الإطلاق، والسبب سبق له ذكره. نعم سبق له ذكره، ولأنه يلزم من الجماع الكفارة المغلظة، الكفارة المغلظة. ها أما هذا ما يذكره الآن ما يلزم فيه الكفارة المغلظة، فقط أفطر يقضي. نعم ومن أكل أو شرب أو استعطى. لحظة، قال لك من أكل، قال لك من أكل، الأول الأكل، أي ما كان الأكل سواء كان نافعا أو غير نافع، ولو أكل ما لا نفع فيه بل حتى لو أكل ما يضره فإنه يفطر باتفاق أهل العلم، حتى لو أكل ما يضره يفطر. فمثلا لو أكل ما ينفع واضح، لكن لو أكل ما لا ينفع كالحصى والتراب هذا يفطر أيضا، حتى لو أكل حصى وتراب ونحوه. ولو أكل ما يضره من سم ولا نحو ذلك ولا أي شيء من الحشائش هذه المضرة أيضا يفطر أو يفسد صومه، أيضا يفسد صومه. واضح؟ طيب إذن الأكل مطلقا وهذا محل إجماع. الثاني قال أو شرب، أي ما كان الشراب، أي ما كان الشراب فإنه نفس ما قيل في الطعام فإنه يفطر، وهذا محل إجماع أيضا. إذن الطعام والشراب هذا محل إجماع اتفاق. طيب ها والله عز وجل قال وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، وهذا منصوص في الآية. طيب ها أو استعطى، أو استعطى أو استعطى، الصعوط أو الصعوط هو وضع شيء في الأنف ويدخل به إلى الجوف، عرف؟ هذا الاستعاط يعني إدخال إلى المعدة عن طريق الأنف ليس عن طريق الفم. قالوا هذا أيضا هي في معنى الأكل والشرب، هو في معنى إذن يلحق به الصعوط، يلحق الآن بالأكل والشرب، قالوا يفسد الصوم. ها وأوصل إلى جوفه شيء. وعندنا حديث أن سلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما، هذا دليل على أنه مع أنه يستنشاق أنه سلم بالغ في الاستنشاق، قال لا إذا كنت صائما لا تبالغ حتى لا يدخل، فجعل الإدخال عن طريق الأنف هو في معنى الإدخال عن طريق الفم، المعنى واحد. طيب ها الثالث والرابع أوصل إلى جوفه شيئا. قال أو أوصل إلى جوفه شيئا، شوف شيئا أي شيء، وشيئا ها هنا عام لكل ما ذكره، يعني من أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل أي شيء، هذا معنى شيئا. خلاص طيب يعني سواء كان مغذي أو غير مغذي، يعني ينتفع به أو لا كله يفضل. طيب قال أو أوصل إلى جوفه شيئا، طيب قوله جوفه مر معنى الطعام والشراب، كيف جوفه والاستحاق كيف جوفه؟ قال ها قالوا جوفه معناه لو دخل إلى الجوف شيء من غير الفم ولا من غير الأنف شيء آخر، مثل قالوا مثل ما لو بقر بطنه وأدخل فيها شيئا دواء أو أي شيء، أو صابته مأمومة أو جائح دني عليه جناية فشج وبان فيها مخه فوضع فيه دواء إلى الداخل فدخل، قالوا يفطر. لماذا؟ لماذا يفطر؟ قالوا لأنه أدخل شيء للجوف. طيب قلنا لهم ما هو الجوف؟ ما المراد بالجوف؟ قالوا الجوف شيء مجوف، وبطن الإنسان وبطن الإنسان هذا تجويف يحمل في داخله الأمعاء والكبد والأعضاء المعروفة، وهذا هو التجويف الأكبر في الجسد. طيب والتجويف الثاني وين؟ قالوا الرأس، هذا كله تجويف واحد، الصدر والبطن كله تجويف واحد، والتجويف الثاني قالوا الرأس وهو الصغير، قالوا التجويف الكبير والتجويف الصغير. طيب قالوا هذا مجوف لأنه في الداخل هو محاط بشيء من العظام فجعله كالجوف، وضع فيه أشياء، فأي طريق يوصل بها شيء إلى الجوف فهو في معنى لو أوصل الطعام والشراب إلى المعدة، في معنى. واضح ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ طيب اقرأ، خلنا نشوف إيش قالوا فيها الدليل، ما نقرأ الدليل حتى نعلق عليه. وإن أوصل، وإن أوصل إلى جوف شيئا من أي موضع كان، من أي، شوف إيش من أي موضع كان، أصلحت ما قرأت المثل، من أي موضع كان، يعني كان سواء هو موضع الغذاء والشراب أو لا، أي موضع يدخل إلى الجوف عنده مفطر أو يفسد. ها مثل، مثل إن احتقن، لحظة، احتقن، لو أدخل إبرة إلى الجوف دخلت، أو مررها عن طريق العرق حتى دخلت، دخلت الآن قالوا فطر أفطر، أو فسد. ها أو داوى جائفة، أو داوى جائفة، جائفة طعنة، طعن دواء فصار الدواء يدخل إلى الداخل قالوا يفسد. ها أو طعن نفسه، أو طعن غيره بإذنه، أو طعن نفسه، أو طعن غيره، أو غيره طعنه بإذنه. ها أو أوصل إلى دماغه شيئا، شيئا مثل، مثل إن قطر في أذنه، أو داوى قطر في الأذن فدخل فشعر بحراسة أو لا، لكن دخل حتى لو ما شعر بطعنه في حلقه. ها أو داوى مأمومة فوصل إلى دماغه، إلى دماغه فسد صومه، فصل صومه، فصل صومه، هذا الجواب. طيب لماذا أفسد الصوم؟ قالوا عندنا حديث رواه البيهقي والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام مما دخل، الصيام مما دخل، وهذا قالوا عام، يعني وقالوا معنى الحديث كل ما دخل إلى الجسد، فالأصل أن الصائم يمنع منه، فإن أدخل شيئا للجسد فإنه يفسد صومه، الصيام مما دخل، يعني إنما يمسك عن شيء يدخل إلى الجسد خلاص. لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، بل قال بعض العلم ضعيف جدا لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف من قول ابن عباس كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ومن قول ابن مسعود كما عند الطبراني وعبد الرزاق بإسناد صحيح، فهو موقوف على ابن مسعود وموقوف على ابن عباس، على ابن عباس. طيب ما إذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طيب وحينئذ إيش نقول؟ نقول ليس مرادهم رضي الله، مرادهما رضي الله، إذا اليوم لا مش ممكن اليوم، لكن جزاك الله خير. نعود نقول استدلهم بحديث الحديث الذي روي مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام مما دخل، رواه الدارقطني والبيهقي، لكن إسناده ضعيف جدا ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود وابن عباس. ومرادهما رضي الله عنهما بهذا الحديث أو بهذا الأثر الصيام مما دخل، مرادهم ما دخل في المعدة لا ما دخل في الجسد، هذا مرادهم، ما دخل إلى المعدة لا ما دخل من الجسد، هذا المراد. وحينئذ نقول الصحيح هو القول الثاني لأهل العلم أن ما دخل إلى الجسد، ما دخل إلى الجسد أنه لا يفسد الصيام. لما؟ أولا لعدم الدليل الدال على إفساد الصيام بذلك، إنما الورد عندنا الطعام والشراب، وحينئذ الطعام والشراب يبطلان بنص الآية، لأنه قال وكلوا واشربوا، ونقول ما في معنى الطعام والشراب كذلك، لكن أما سوى ذلك فمن أين لنا أنه يفسد الصيام؟ ليس عندنا، هذا أمر. والأمر الثاني أن الأصل لا تيقن الصيام، فهو ثابت بيقين، وهذه الأمور مشكوك فيها، هل هي مفطرة أو لا، أو هل هي مفسدة للصيام أو لا. وحينئذ القاعدة تقول الشك يطرح ونبقى على اليقين حتى يأتينا يقينا ما يدل على أن الصيام قد فسد، أما مع أمور مشكوك فيها فلا. ولهذا الفتوى اليوم من المجامع الفقهية وغيرها على أن ما يدخل الإنسان من هذه الأشياء لا يفسد، يعني مثلا بخاخ الربو واللوكسجين الآن يدخل للجوف ولا لا، يدخل للرئة ولا لا، لا يدخل المعدة الآن، ليس طعاما وشرابا ولا في معنى الطعام والشراب، بخاخ الربو وبخاخ والأكسجين، فالفتوى على جوازه للصائم إذا احتاجه لا إشكال فيه. وكذلك بعض الأدوية والحقن العلاجية اللي يأخذها ولو في الوريد، إذا كانت حقن علاجية ما تفطر. وكذلك الحبوب، حبوب القلب اللي توضع تحت اللسان لا تفطر، لأنها توضع لتوسيع الشرايين، وهذا الذائب منها أقل بعشر ما يذوب من السواك، على أن الصائم يجوز يتسوك ولا لا، أذن له الشارع ولا لا. طيب أليس يبقى في الفم شيء من السواك، من أثر السواك، ولا ما يبقى؟ هذا الباقي معفو عنه شرعا ولا مو معفو؟ معفو. والقاعدة عندنا أن ما ترتب على المأذون فيه مأذون فيه، مأذون فيه. الذي يذوب ويدخل للجوف من هذه الحبوب التي توضع تحت اللسان هو عشر ما يذوب من السواك ويدخل، فإذا كان السواك قد أذن فيه الشارع ما بالك بهذه وهي عشرها، واضح ولا لا؟ فيقطع ليس الطعام ولا شرابا ولا في معناه ولا تغني من شيء. فالمقصود أن الفتوى اليوم على جواز مثل هذه الأشياء، الحقن العلاجية، الحبوب مثل هذه الحبوب، بخاخ الربو، الأكسجين، قالوا لأنه ليس عندنا ما يفسد الصيام بمثل هذه الأشياء، واضح. والأصل صحة الصيام، والله أعلم. لا ورانا باب طويل. وكذلك قطرة العين وقطرة الأذن كذلك، وكذلك قطرة الأنف، لكن الأنف يحترز منه. لحظة، لا، الأذن ليست مدخل أصلا، الأذن لا إشكال فيها، والعين كذلك، لكن الأنف يحترز منها، لأن الخلاف قوي فيها، الخلاف قوي فيها، وأكثر أهل العلم، جميع العلم على أن الأنف مدخل مثل الفم تماما، فيحترز منها. طيب ارجع للقراءة. أو استقاء أو استمنى. لحظة. أو استقاء، استقاء ما معنى؟ استقاء يعني طلب القيء بنفسه، استدعاه، يستدعي القيء، يأتي يشم رائحة تهيج، أو ينظر إلى منظر يهيجه، أو هو يدخل يده في لهاه ويهيج، أي شيء يستدعيه يطلبه حتى يفي ما في البطن، هذا استقاء. طيب الاستقاء قالك أو استقاء يعني طلب القيء. طيب لو قاء من غير استدعاء يعني درعه القيء، فما الحكم؟ لا يفسد صومه بالإجماع، وسيأتينا بعد قليل عند المؤلف. إذا نفرق بين ما لو قاء وبين ما لو استقاء. لو قاء يعني غلبه القيء فإنه لا يفسد صومه بالإجماع، أما لو استقاء يعني طلب القيء هو ماذا ما حكمه؟ قالوا يفسد. ما الدليل على الفساد؟ أبغى تقرأ الشرح اللي بعدها الشرح نعلق على الشرح. وإن استقاء عمدا عمدا ها فعليه القضاء فعليه القضاء القضاء نعم. قال ابن المنذر شوف الآن عندنا إجماع. إيش قال؟ أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا كما روى أبو هريرة. لحظة إذا الأول عندنا الإجماع، ابن المنذر نقل إجماع أهل العلم على أن من استقاء عامدا فإن صومه باطل، صومه باطل. طيب هذا واحد. والثاني عندنا لما روى أبو هريرة الدليل من السنة، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي، حديث حسن. عندنا حديث من السنة وهو من ذرعه القيء يعني غلبه القيء قال فليس عليه قضاء، وهذا محل إجماع. طيب ومن استقاء عمدا فليقضي، الحديث نص، الحديث نص فيها واضح جدا. الحديث رواه الأربعة، أخرجه الأربعة وأحمد وغيرهم وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، لكن الصحيح أن الحديث معلول. هذا الحديث معلول، قد أعله جماعة من الحفاظ منهم الإمام أحمد رحمه الله وهو قد أخرج الحديث، ومنهم البخاري وأبو داود والدارقطني والبيهقي والابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن له كلام طويل في إعلال الحديث، في إعلال الحديث. فالحديث لا يصح، الحديث معلول عندنا. والذي يدل على علته أو يؤكد الأمر هذا أن أبا هريرة راوي الحديث، هذا راوي الحديث أبو هريرة، هو كان يفتي بأن من استقاء فإنه لا يفطر، كما في صحيح البخاري أن أبي هريرة أنه قال، هو رضي الله عنه قال من قاء فلا يفطر الصيام مما دخل لا مما خرج. فيقول أبو هريرة هذا يخرج من الجسد، والمفطرات إنما صارت مفطرة لأنها تدخل للجسد، الصيام مما دخل لا مما خرج، واضح؟ وعليه إذا نقول حديث ضعيف لا يصح الاعتماد عليه. طيب والثاني، وطب الإجماع بن المنذر، حكاية الإجماع ضعيفة لأنه قد ثبت عن أبي هريرة في صحيح البخاري وعن ابن عباس وعن ابن مسعود، ثلاثة من الصحابة الآن، أنهم كانوا يقولون بعدم الفطر من القيء مطلقا. وكذلك ثبت عن جماعة من التابعين كعكرمة وربيعة وغيرهم أنهم كانوا لا يبطلون صيام من قاء، يعني من استدعى القيء لا يبطلونه. وهذا هو الأقرب للصواب، لأن الأصل عندنا اليقين الصيام بقاء الصيام، فلا نقول عن أمر أنه يفطر أو يفسد إلا إذا تيقن أنه مفسد، واضح ولا لا؟ نقول إذن الصواب هو هذا، الصواب أنه ليس عندنا حديث صحيح يدل على أنه يفسد. وحكاية الإجماع من ابن المنذر ضعيفة لأنه قد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين القول بعدم الإفطار، والله أعلم، أو بعدم الإفساد. وهذا القول عدم الإفساد هو إحدى الروايتين عن مالك، نعم. هي يقرأ المثل عن أو استقاء أو استمنى، أو استمنى، هذا المفسد الكم ترقموها ولا لا؟ ها؟ ستة، هذا الثالث. أو استمنى، الاستمناء طلب المني باليد، طلب المني باليد. وقوله أو استمنى يعني مطلقا، سواء طلب منيه بيده أو بيد زوجته فإنه كله يحرم، مع أن الأصل أنه يباح له الاستمتاع بذلك من زوجته، أما من نفسه فلا يجوز، لكن من زوجته لا بأس. فلو استمنى بيدها في غير الصيام لا بأس، لأنه مما يستمتع به، لكن ها هنا مطلقا، إذا استدعى المني باليد سواء بيده أو بيد زوجته فقد فسد صومه، فقد فسد صومه. طيب اقرأ، سنعلق بعد قليل كمان على المسائل هذه. أو قبل أو قبل، إذا عندنا استمنع أو قبل أو لمس، أو لمس عندنا اللمس، التقبيل واللمس، ها؟ فأمنى. لحظة، قال فأمنى، الجواب فأمنى أو أمضى أو كرر النظر حتى لحظة قال لك إن استمنع أو قبل أو لمس أو حضن أو أي شيء، فأمنى أو أمذى؟ قال يفسد صومه، يفسد صومه عندهم. طيب قال أو كرر النظر ها حتى أنزل، اقرأ أو كرر جمع. لا لا قبلها قبلها، أو كرر النظر، أو كرر النظر حتى أنزل، أو أنزل. إذن المؤلف رحمه الله ساقها كلها مساقا واحدا، قال لك كلها مفسدة للصيام، استمنى أو قبل أو لمس أو كرر النظر كلها أمدى أو أمنى كلها تفسد عنده الصيام. واضح ولا لا؟ أنا أعطيكم تقسيم يجمع هذه الأمور حتى تضبط المسألة الباب هذا، لأنه السؤال فيه كثير، السؤال فيه كثير، دائما يأتي من الناس سؤال طيب أنا والله فعلت كذا والله فعلت كذا. المسلم أو الصائم لا يخلو من حالتين، إذا أتى الصائم شهوته فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يباشر، نعسه بعدين حط لك تكتب أشياء ثانية غير الأشياء نقول لك. الحالة الأولى أن يباشر فلا يخلو من حالتين، إما أن يجامع، أو قلوا إما أن يباشر بالجماع، فهذا يفسد صومه بالاتفاق سواء أنزل أو لا. والحالة الثانية أن يباشر بالقبلة واللمس والحضن، هذا مباشرة، يعني جاءت البشرة على البشرة، المباشرة من جاءت البشرة على البشرة. طيب هذا لا يخلو من حالتين، إما أن لا ينزل شيئا، باشر قبل وحضن لكن ما نزل شيء، فهذا صومه صحيح بالاتفاق، صومه صحيح بالاتفاق. والحالة الثانية أن ينزل شيئا أو أن ينزل منه شيئا، فلا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين. الأولى إما أن يمني، ينزل المني، فهذا يفسد صومه بلا خلاف بين أهل العلم، قد حكى الاتفاق الموفق رحمه الله وغيره أنه إذا باشر بقبلة أو لمس أو حضن أي مكان مباشرة فأمنى أنزل المني فصيامه فاسد بالاتفاق. طيب ولم يخالف ذلك إلا ابن حزم. الحالة الثانية أن ينزل المدي، أن ينزل المدي، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فالمذهب أنه يفسد صومه كما قال الموفق، من قال لك فأمنى أو أمدى، المذهب أنه يفسد الصوم. لما؟ قالوا لأن هذا الذي خرج كان سببه التلذذ بالشهوة، والأصل عندنا أن الصائم ممنوع من التلذذ بشهوته، لقول الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته، لا بد من ترك الشهوة، فإذا تلذذ وخرج شيء فإنه يفسد عندهم. واضح؟ يقولون حينئذ الأصل عندنا في الشهوة المني، لأنه هو به تقبل حاجة، والمذي قالوا يقاس عليه لأنه لا يخرج إلا عند الشهوة أيضا. واضح؟ والقول الثاني لأهل العلم أنه لا يفسد صومه بالمذي لا يفسد صومه، وهذا هو الصحيح، أولا لعدم ورود الدليل الدال على إفساد صومه، والأمر الثاني لوجود الفرق بين المني والمذ، فرق كبير بينهما، وهذا هو الصواب. وسماحة شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز كان اختار هذا القول أن المذي لا يفسد إذا خرج من الصائم حال المباشرة، لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم. طيب الحالة الثانية، لأن قلنا الحالة الأولى أن يباشر، الحالة الثانية أن لا يباشر، الصائم لا يباشر، فهذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكرر النظر ويديمه، يديم النظر ويكرر، واحد طالع في زوجته، طالع هي تتحرك وهي تمشي وهو تجي، يديم النظر حتى أمنى، حتى أمنى، فهذا يفسد صومه أو لا؟ المؤلف قال لك يفسد، قال لك أو كرر النظر حتى أنزل، المؤلف إيش قال؟ قال يفسد الصوم. طيب لماذا يفسد الصوم؟ قالوا تلذذ بالشهوة الآن ويفسد الصوم. والصحيح مذهب الجمهور أنه لا يفسد صومه، لا يفسد صومه لعدم الدليل الدال على إفساد الصوم بذلك. طيب والثانية، الحالة الثانية، الأول قلنا كرر النظر حتى أنزل، الحالة الثانية أن يفكر فقط، ما في نظر، ما عندنا نظر، عندنا تفكير، يفكر يتأمل، بعضهم إن شاء الله من خصابة التفكير يحسن التفكير فكر حتى أنزل، هل يلزمه شيء أو لا؟ ها ما يلزمه. تكاد تكون كلمة اتفاق بين أهل العلم. لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهذا من المعفو عنه. هذا الآن ما عنده شيء يدين النظر، لا يتفكر فقط يتأمل. واضح؟ هذا هو تقسيم مسألة الشهوة بالنسبة للصائم وما يفسد منها وما لا يفسد. ارجع كلام المؤلف. أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم أو لحظة أو حجم أو احتجم. هذه مسألة الحجامة للصائم، هل هي مفطرة أو لا، هل هي مفسدة للصيام أو لا، هذه مسألة الحجامة للصائم. طيب قوله أو حجم يعني أنه هو صنع الحجامة لغيره، أو احتجم يعني أن الحجامة صنعت له، فسواء كان هو الفاعل أو المفعول به، ها قال كلاهما يفطر. لماذا يا حنابلة أو لماذا يا ابن قدامة قلت بأن يفطر؟ قالوا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو اقرأ اقرأ تحت الشرح سنعلق عليه، وإن حجم الصفحة الثانية وفي آخر شيء. فسأل صوم لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. نعم أهلا والله على النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا نفسا. طيب قال لك أفطر حديث عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، هذا حديث عندكم تحت وقال رواه أبو داود ولا لا شايفين؟ نعم. وأيضا رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وصححه الإمام أحمد وابن المديني والبخاري وابن خزيمة وابن حبان صححوا هذا الحديث. ولذا لما نقل كلام أحمد قال أحمد حديث ثوبان وشداد صحيحان، وثوبان وشداد ممن رويا هذا الحديث وحديثهما أصح الحديث في الباب في هذا الباب. طيب دعك من الحجامة. طيب الحاجم وقال الله تعالى أفطر الحاجم والمحجوم، المحجوم خلاص عرضنا يخرج منه الدم. طيب الحاجم ما له، ما له الحاجم؟ قالوا الحاجم لأنه هو الذي يمص الدم، فلعله يصل إلى جوفه شيء من الدم ويفتر خلاص يفسد بالصوم. طيب هو ما هو بأكيد الآن وصول شيء من الدم للجوف بالنسبة للحاجم ليس بأكيد. قالوا صحيح، إنما هي مظنة والمظنة تنزل منزلة اليقين، وهذا قاعدة عندنا في الشرع أن الظن يعمل به، ما دام نظن قد يصل شيء إلى جوفه إذا ننزل منزلة اليقين فأنا ما أفطر تماما فيقول يفطر. طيب معنى هذا أنه لو حجمه بلا مص مثل الآلات اليوم هذه اللي ضغطوا أنه لا يفطر، واضح ولا لا؟ نعم لا يفطر، لأن سبب إفطار الحاجم هو مظنة وصول الشيء إلى جوفه، أما هذا الذي بلا مص ما يصل إليه شيء، واضح ولا لا؟ طيب نعود لمن احتجم الآن. طيب قالوا هذا الحديث هو العمدة عندنا، والقول بأن الحجامة مفطرة من مفردات الحنابلة، من مفردات الحنابلة. والقول الثاني والعمدة من الحديث هذا أفطر الحاجم والمحجوم. والقول الثاني قول جماهير أهل العلم وهو قول أكثر الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم أن الحجامة لا تفطر، أن الحجامة لا تفطر. والدليل ما روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، واحتجم وهو صائم. قالوا هذا حديث ابن عباس في صحيح البخاري فهو أصح من هذا الحديث، هذا من طرق الترجيح. طيب ما تقولون في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ قالوا أولا قالوا أول جواب الحديث هو ضعيف، فإن جماعة من الحفاظ ضعفوا الحديث، هو هذا الحديث مختلف فيه، فجماعة صححوا وذكرنا لكم من صححه، وجماعة من أهل العلم ضعفوا الحديث قالوا ضعيف، هذا أولا. طيب ثانيا الجواب الثاني وهو الأهم، أنه لو قلنا بأن الحديث صحيح على فرض صحته فإنه منسوخ، منسوخ، فقد ثبت عن جماعة من الصحابة كأنس وأبي سعيد وغيرهما لما سئل أنس ما كذا كنتم تكرهون من الحجامة، أو لما سئل عن الحجامة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا في الحجامة ورخص لنا في القبلة، فقوله رخص لنا دل على أنها منسوخة لأن كانت ممنوعة منها الحجامة ثم رخص لهم في ذلك، واضح ولا لا؟ فدل هذا وهو منقول عن جماعة كثيرة من الصحابة أنها أن الحجامة صارت رخصة للصائم، فدل على أن الأمر بتفطير الصائم بالحجامة منسوخ منسوخ. طيب، والأمر الثالث ما روي عن جماعة من الصحابة أيضا كأنس وغيره أنه إنما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الحجامة لأجل ما يحدثه الحجامة من الضعف في البدن، فإن الدم إذا خرج توهن الجسد فيخشى منها أن يؤدي إلى الفطر. فحملوا قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا عند الخطابي وغيره من شراح الأحاديث، قالوا معنى قولي أفطر الحاجب والمحجوب معناها أنهم فعلوا ما يستدعي لهم الفطر بعد الفعل، لأن الحجامة تضعف الجسد فيحتاجون للفطر بعد ذلك. واضح؟ فما ليس معنى أفطر الحاجب يعني أنه بمجرد الحجامة أفطر مباشرة، لا، بل حملوا حتى على معنى أنه فعل فعلا يودي به إلى الفطر لأنه سوف يضعف الجسد هذه الحجامة. فحملوا الحديث على المراد منهم، فإن السلام منع من الحجامة حتى لا تضعف الجسد فيفطر بعد ذلك. واضح ولا لا؟ وهذا قال جماعة من شراح الحديث كالخطابي وغيره. فالمقصود أن قول جماهير أهل العلم أن الحجامة لا تفطر، لا تفطر. وعليه نقول، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وعليه نقول أخذوا عينات من الدم في في في القنينات الصغيرة هذه، إيش سموها يا سعد هذه الصغيرة؟ لا لا صغيرة، يسموها إيش العلب الصغيرة حقنا؟ اللي هي مثل الإصبع هذه، برواز يسموها برواز أو أنبوب الصغير، هذا الأنبوب التنين الصغيرة برواز أي مكان، هذا سحب العينات لا إشكال أنه لا يفطر. بقي عندنا التبرع بالدم، يفطر أو لا؟ قلنا الصحيح أن الحجامة لا تفطر، وإذا قلنا الحجامة لا تفطر لأن التبرع بالدم أيضا لا يفطر، التبرع بالدم لا يفطر. وعندنا قول ابن عباس وابن مسعود اللي مر معنا الصيام مما دخل لا مما لا مما خرج. واضح؟ نعم، والله أعلم. لكن ما يوصى أحد التبرع بالدم في نهار رمضان، في نهار رمضان خشية يودى به أو يوصل به الحال إلى الفطر، يحتاج إلى الفطر لأن الجسد يصيبه وهن إذا خرج هذا الدم. نعم، والله أعلم. لا لا لا لا لا لا أو حاجة محتاجة سنوقع لك مرة أخرى. أو حجم أو احتجم عامدا ذاكر هذان شرطان لكون ما سبق ذكره من مفسدات الصيام. قال لك أو حجم عامدا ذاكر لصومه، هذا بعد أو احتجم حطوا فاصلة أو حطوا نقطتين أو حطوا علامة يساوي، يساوي شرطتين يساوي. لما؟ لأن هذه المفطرات المذكورة إنما تفطر إذا أتاها الصائم عامدا متعمدا، يفعل ذلك وهو متعمد. واضح؟ وهو كمان ذاكر لصيامه، يذكر صيامه، فحينئذ نقول هذان شرطان للتفطير بذلك. فإن أتاها نافية فلا شيء، النبي صلى الله قال من أكل أو شرب نافيا فإنما أطعمه الله وسقاه، فيقاس، فهذا ناسيا فيقاس كل مفطرات عليها، هذا الأصل عندنا، فيقاس كل مفطرات عليها. طيب، وكذلك لو فعلها مكرها أكره على شيء منها فإنه لا يفطر صيامه، لا يفطر صيامه، بل صيامه صحيح، صيامه صحيح. طيب اقرأ، شوف قال المؤلف، اقرأ عامدا ذاكرا لصومه. آخر سطر عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه. وإن فعله ناسيا. عيد العبارة. طيب عيد العبارة. وإن أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه، وإن فعله ناسيا أو مكرها. ناسيا خرج بها ذاكرا، ومكرها خرج بها عامدا، المكره غير عامد، صح ولا لا؟ طيب قال إيش إيش الجواب؟ لم يفسد، لم يفسد. طيب المؤلف ذكر عذران، عذران لمن أتى هذه المفطرات وقال صيامه صحيح، وهو كونه يفعلها ناسيا وكونه يفعلها مكرها. واضح؟ طيب باقي عذر جاهلا، لو فعلها جاهلا، لو مثلا يعني احتجم قال والله أنا ما أدري وجاء إليكم وأنتم حنابلة، على المذهب حنابلة، قال لك والله أنا جاهل ما أدري الحجامة تفطر، خلاص طيب لو أعطونا شيء ثاني الحنابلة يتخرجوا يعني يعني إيش إيش إيش الأشياء ذكرها؟ استقاء مثلاً مقالة الإسباب بس كلها رجعنا أنها لو أو استمنى جهل قال والله ما أدري من الاستمناء ما أدري الاستمناء أنا أعرف بس الجماع هو اللي حرام يفضل أما الاستمناء ما أدري أو التقبيل أو قبل ولمسه وأمنى لمر معنا قلنا بلا خلاف يفطر يفسد لو قال أنا جاهل ما أدري الحكم يفسد ولا ما يفسد إيش رأيكم لا ما تجاوب على الطريق عبد الله ها هذا التفريط الإفراط نكسر الشرائع تفريط يعني على أساس نقول الجاهل مفرق بين نوعين من الجهال جاهل مفرط وجاهل غير مفرط يصير عندنا جاهل مفرط وجاهل غير مفرط كيف خليها خاصة يعني ولا أحد يجي ظاهر هو قلتها فيها النسيان والإكراه يعني تقول الجاهل معذور يعني نلحق بالنساء والإكراه أنت تريد هذا الكلام ها يعني سلام أخوك اللي نقسمه طيب ابحثوها وشوفوا الجاهل يلحق ولا لا خلاص محمد خلاص يلا ها اقرأ وإن صار إلى لحظة الآن سيبدأ لك بأشياء لا تفطر ده مرام المفطرات أو المفسدات الآن أشياء لا تفسد الصيام قال وإن طار بسرعة يا عبد الله وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار لحظة إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخان أو أي شيء هذا في معنى الإكراه لأنه غلبه الآن دخل هذا لا يخصمه بالاتفاق كما قال وزير بن هبيرة بالاتفاق لا يخصمه أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو لحظة أو تمضمض أو استنشق فغلبه فدخل إلى حلقه لا يفسد لأنه في معنى الإكراه يعني ما يفسد لأنه ما تعمد يعني قلنا عامدا هذا ليس متعمد أو فكر فأنزل لأنه لو تعمد يفطر لو تعمد فسد صومه قال أو فكر فأنزل أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله شوف قال أو فكر فأنزل التفكير اللي مر معنا هناك ايش اللي مر معنا عند كلام المؤلف ايش او كرر النظر وفي فرقنا بين تكرير النظر وبين التفكر والتامل اذا فكر فانزل ليس عليه شيء لانه من حديث النفس وحديث النفس معفو عنه واضح التفكر والتامل من حديث النفس نعم او قطر في احليله او احتلم احليله الحليل هو مجرى البول من الذكر هذا هو الحليل فلو أنه قطر في حليله قالوا فلو دخلت القطرات هذه الدوائية إلى المثانة لا يفطر طيب ليش ذكرها لأنه هو دخل لك أو وصل إلى الجوف في المفطرات واضح وقلنا الصواب أنه حتى لو وصل ما يضر نعم أو احتلم لماذا هم قالوا التقطير في الحليل لا يضر لأنه قالوا لا يدخل للجوف إنما أصل للمثانة مثانة غايته ثم بعد ذلك يرجع يعود يخرج مرة ثانية مع البول أو احتلم وهذا بالإجماع لو احتلم بالإجماع لا يصح صوم واضح أو ذرعه القي يعني غلبه ونعم مرة معنا لم يفسد صومه واضح أكمل خاص واضح من أكل يظنه مسألة جديدة الآن وهي مسألة ما لو أكل بالظن أو الشك فما الحكم سواء كان يظن بقاء الليل أو يظن ذهاب الليل سيان شوش قال مالي بدأ مثلا أقول إيش قال ومن أكل يظنه ليلا سبان نهارا أفطر أفطر شو المثل الأولى قال من أكل يظنه ليلا فبان نهارا معناه أن الصائم في النهار الآن هو في النهار لكن ظن أن الليل قد دخل معي ولا أنت معي هو الآن في النهار ظن أن الليل دخل فأفطر فطلع النهار بان والله في النهار وهذا غالبا يحدث لما جو غيم وغيم معه سواد بحيث يحجب ضوء الشمس تماما وهو قريب الغروب وحينئذ يظن أنه دخل الليل فأفطر عن ظنه ليل فأفطر، ثم انقشعت السحاب وإذا بها الشمس ما زالت، فبان نهارا. هذا أكل يظنه ليلا فبان النهار. الجواب إيش؟ أفطر. في قول جماهير أهل العلم منهم الأئمة الأربعة، منهم الأئمة الأربعة أنه أفطر، يفطر، أنه قد فسر صومه إذا فعل ذلك. لما؟ قالوا لأن الأصل عندنا بقاء النهار، هذا الأصل، وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، فبأي حق يفطر وهو إنما جاء ما يظن، ما يظن أنه يفطر؟ واضح ولا لا؟ طيب، والصحيح أنه لا يفطر بذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وجماعة، لما في الصحيح من حديث أسماء رضي الله عنها أنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفطروا في يوم غيم ثم انقشعت السماء فبان النهار، فبان النهار، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر فيها رضي الله عنها ولا غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. وهذا يتمشى مع قاعدة الشرع، وهي أن الظن معمول به في الشرع، الظن الغالب الذي يكون قريب، الذي يكون في منزلة اليقين، هذا ينزل منزلة اليقين، فالظن الغالب يعمل به في الشرع. فمن ظنه ليلا فإن له أن يفطر، له أن يفطر. وهذه مثلا تنفعنا وين؟ تنفعنا في المؤذن، إذا أذن قبل الأذان بدقائق فيأتي الناس، يعني حدث مرة عندنا أن المؤذن أذن قبل فك على، تعلم نحن في جدة المؤذنين يفتحون على أذان مكة، هذا فتح على أذان المدينة، أذان المدينة وقتها كان يتقدم عليهم دقيقتين أو ثلاثة تقريبا، ففتح انتهى من أذان المدينة أذن، أذن الإمام المسجد، لما أذن أفطر الناس. طب الناس بعد أفطر وإذا به يتقف عن، جاء ناس دليل المسجد يقولون لا تؤذن، ما أذن، يخبرون المؤذن فتوقف عن أذان، فعرفوا اللي أفطروا، والله أخبر قد يذبحوه، قد يقتلونه، ما تخاف الله، خشت علينا الصيام، اتق الله، الصيام ما هو لعب، صيص يا حال. فنقول لهم هذا حديث أسماء عندنا، جاءهم غيم فأفطروا ثم بان النهار، وما أمرهم عشان بالقضاء، ولو أمرهم بالقضاء لنقل إلينا. فنقول، نقول لا يضر، لأن لما؟ لأن الأذان الغالب يغلب الظن أن الليل قد دخل مع الأذان، وهو أمر على دخول الليل، فلو أنه اجتهد فأخطأ فإنه لا يضر إن شاء الله، مثل ما لو اجتهدوا في الغيم وأخطأوا لا يضرهم، كما في حديث أسماء. واضح ولا لا؟ كيف هو الفرق دقيقتين أو ثلاث؟ والغالب أنهم يؤخرون الأذان في المغرب بالذات باحتياطا نحو ثلاث دقائق، كيف وهو لا يفهمه، وخاصة نحن في جدة، لو في جدة ما نرى الشمس، ومع ذلك يعني الشمس غربت، القرص الشمس غرب، ومع ذلك ينتظروا حتى يأذن مكة. طب انتوا عندكم من البحر، يعني ممكن، يعني لو واحد عند البحر وراء الشمس غربت، بعض الناس يشوفني برضو استنى الأذان. طب هو الإفطار متعلق بالشمس بغروبها لا بالأذان، واضح ولا لا؟ فنقول متى ما غربت الشمس خلاص. ولذلك سلم ايش قال؟ قال إذا أدبر الليل، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. طب نكمل بعد الأذان. طيب، إذا قلنا هم قالوا لأن الأصل بقاء ما ثبت بقاء الله اليقين، وهذا الجواب. طيب هم يستندون أيضا لحديث، لقصة وقعت في عهد عمر، اقرأ يا عبد الله لما روي عن عمر عن حنظلة قال كنا بالمدينة، آخر سطر آخر كلمة، لما روي عن حنظلة قال كنا بالمدينة في رمضان فأفطر بعض الناس ثم طلعت الشمس فقال عمر من أفطر فليقضي يوما مكانه، ولأنه أكل ذاكرا مختارا فأفطر كما لو أكل يوما من شعبان. هم يستندون لفعل عمر أو لأمر عمر هذا رضي الله عنه، وللقاعدة ذكرنا لكم. أما أثر عمر أولا فهو ضعيف الإسناد، أثر عمر ضعيف الإسناد، وثانيا صح عن عمر خلاف ذلك أيضا، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام يقول أن قول جماعة من السلف والخلف وهو الثابت عن عمر أنه ما أمر بالقضاء، ما أمر بالقضاء، فهذا رواية ثانية عن عمر أنه ما أمر بالقضاء. والأمر الثالث أن الروايات التي فيها إيجاب القضاء من عمر أو الأمر بالقضاء من عمر ليست صريحة في القضاء قضاء هذا اليوم ليست صريحة فيه. فالمقصود هذه ثلاث أجوبة عن هذا الأثر: الأول أنه فيه ضعف، والثاني أنه ثبت عن عمر خلاف ذلك، والثالث أن الأفراد ليست صريحة في إيجاب القضاء. ولهذا مذهب داود الظاهري وإسحاق وجماعة من السلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من السلف والخلف أنهم لا يقضون. طيب هذا من أكل يظنه ليلا فبان نهارا، قال طيب وبعدها ومن أكل شاكا عدد عين سورة ثانية ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. ها قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، حطوها بين قوسين هذه المسألة ليست موجودة في بعض النسخ، غير موجودة في بعض النسخ. طيب قال من أكل شاكا في طلوع الفجر، الآن الأصل أنه في الليل، الصائم الأصل أنه في الليل، ثم شك الفجر الفجر طلع أو لا، إيش نقول؟ القاعدة عندنا الأصل بقاء ما كان على ما كان. قال لك لم يفسد صومه لو أكل، يعني حتى لو تبين له بعد ذلك أن الفجر طلع ما يفسد صومه. لما؟ لأن الأصل بقاء الليل، وهو قد عمل بالأصل ولا حجة عليه، واضح؟ وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، هذا محل اتفاق أنه لا يفسد صومه. لما؟ لأن الأصل بقاء الليل، هذا الأصل، وهو قد عمل بالأصل الآن. طيب السورة الثالثة الآن، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه إجماعا. ليش؟ الأصل بقاء النهار. طيب وإيش الفرق بينه وبين من أكل يظنه ليلا؟ إيش الفرق؟ ولا تكرار مثلا مرة ثانية؟ ما هو تكرار؟ هو قال المؤلف أفطر هاهنا في تلك المسألة وفي هذه المسألة، لكن هل هناك فرق ولا المعنى واحد؟ ها؟ يا هي متيقن، هو قال متيقن ما قال متيقن هو. ما يأكل حتى تمقل، هو أكل الحمو ما يأكله، هو قد أكل في هذه المسألة أكل وهو شاك، وفي ذلك المسألة لا هو كل واحد يبينه عما في نفسه، ما حاجة. يعني هناك عندنا مسألة الظن، وهنا عندنا مسألة الشك، صح؟ الفرق بين المسألتين أن الأولى اللي سبقت عند المؤلف هي مسألة الظن بدخول الليل، ظن أن الليل قد دخل، قال هو أفطر، وكنا مذهب جماهير أهل العلم، والصحيح أنه لا يفطر لحديث أسماء صحيح البخاري. طيب وهنا عندنا مسألة الشك، والشك لا يعمل به، ولهذا أجمعوا في هذه المسألة أن صيامه فاسد، أصل الشك لا يعمل، الشك مطرح، ولهذا محل إجماع أنه لو شك في دخول الليل فأكل شكا أنه يفطر صيامه، ما قال التعامل بالشك، الشك ليس محل للعمل أبدا، والله أعلم. ها الآن سنقرأ قراءة لا نظير لها، أي سرعة، لأنها واضحة، كل اللي هم معنا واضح الآن جدا، من أسهل الأبواب هذا والذي بعده، سرعة. باب صيام التطوع. واضح. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، شهر الله المحرم، أفضل صيام المحرم. وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، من عشر ذي الحجة، ومنها الصيام. ما قال لك وما من أيام الصيام فيها أحب إلى الله، قال لك العمل الصالح فالصيام منهم، ولا أحد ينكر ذلك. ومن العجب أن يأتي بعض ينكر الصيام في العشر من ذي الحجة ويقول ما ورد، أو يقول ما ثبت. هو ورد عندنا حديث من بعض أمهات المؤمنين، قلنا كان عشان نصوم تسعة من ذي الحجة، وهذا الحديث رواه الأربعة وأحمد وغيرهم، وفي أخذ وكلام بين أهل العلم، لكن هب أنه لم يثبت، مع أنه صححه جماعة الألباني صحح الحديث وغيره، هب أنه لم يثبت، لكن عندنا أن عشان يقول ما من أيام العمل الصالح، والصيام ليس من العمل الصالح، فبأي حق ينكر الصيام؟ ما ينكر الصيام. طب حديث عائشة في صحيح مسلم لما قالت ما صامت تسعة قط من ذي الحجة، أو ما رأيته صائما، ما يحمل على ماذا؟ يحمل، وهو صحيح مسلم، يحمل على أنها هذا الذي عرفته من حاله صلى الله عليه وسلم، وغيرها من أمهات المؤمنين عرفت غيرها ذلك، فكل حدث بما علم، ما نقول كذبت، لا، بل حدثت هي ما رأته إلا كذلك، وتلك تقول رأته صام. وعندنا قاعدة عند أهل العلم عند الأصوليين، وهي أن المثبت مقدم على الناسي. هذه قاعدة، الذي يثبت مقدم. لما يقدم المثبت؟ زيادة علم، لأنه معه زيادة علم. نعم. ها، فمن صام رمضان وأتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر كله. والأتباع هنا يعني حتى تم القضاء، صام رمضان وصام القضاء أيضا ثم يصوم ست، يصدق عليه أنه أتبعه حينئذ. أما لو صام الست قبل أن يقضي ما عليه من رمضان، حين لم يتبعه. طيب ها، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه، لأن سلم أفطر حتى أمام الناس لما قالوا صائم، وقال غير صائم، دعا بقدح من لبن يوم المؤمنين فسقته اللبن. ها، ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس. البيض ما هي؟ الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، سميت بيضا لبيضاض ليلها بضوء القمر وبيضاض نهارها بالشمس، لهذا كلها بيضاء، سميت أيام بيضا لذلك. والأصل عندنا في هذا هو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. والأحاديث الصحيحة المتكاثرة هي في فضل الصيام ثلاثة أيام أيا كانت هذه الأيام. وعندنا حديث أبي ذر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم عينها، قال إن كنت صائما ثلاثة أيام من كل شهر فصم ثالثة عشر عشرة ورابعة عشرة وخامسة عشرة. هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم هل يصح أو لا، لكن على القول بأنه صحيح صححه أبو زرعة كما قال ابن أبي حاتم، وإن كان علّه غيره، لكن صححه جماعة من الحفاظ. على فرض صحته أيضا فإننا نقول من صام ثلاثة أيام أي أيام من الشهر أولها أو آخره أو وسطه أو وافق البيض حصل له الأجر. فالبيض ليست مطلوبة لعينها، بل لأنها ثلاثة أيام من الشهر. واضح؟ نعم. والصائم المتطوع أمير نفسه، بالإجماع أن المتطوع أمير نفسه. ها، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أفطر إن شاء صام وإن شاء أفطر. ها، ولا قضاء عليه. ولا قضاء عليه عند جمهور أهل العلم إلا المالكية، قالوا لا بد يقضي، لا بد يقضي. وسدلوا بحديث رواه النسائي وغيره أن رسول الله لما جاءت سنتان من أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وجاءوا مطعم فاشتهياه فأفطرتا، فحدثتا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال اقضيا مكانا يوم مكانه، اقضيا يوما مكانه. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقضاء. والصحيح هذا الحديث فيه ضعف، أول حديث ضعيف، والثاني لو صح الحديث لكان المراد به رفع الحرج عنهما، لأنهما حدثتا النبي صلى الله عليه وسلم وكأن في نفسيهما حرج من الفطر، فكان قال الأمر سهل، أفطر ثم أقضي، يعني كأنما هو إرشاد وليس إيجابا. واضح؟ نعم. فنحمل الأمر على الإرشاد ليس على الإيجاب. وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة. وكذلك سائر التطوع كله. المتطوع بأي عبادة من عبادات هو أمير نفسه، فمن توضأ تطوعا أو تصدق تطوعا أو اعتكف تطوعا أو أي أنفى من العبادات فإنه أمير نفسه، له أن يكمل وله أن يرجع، لأنه من شاء يكمل ومن شاء يرجع. إلا المتطوع به حج والعمرة، إلا الحج والعمرة، لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، ولم يفصل سبحانه وتعالى بين من كان حاجا معتمرا حج الفريضة وعمرة الواجبة، عمرة السنة الواجبة، عمرة العمر، أو أنه لا. فنحمل على العموم، فالحج والعمرة يجب إتمامها، حتى المتطوع يجب أن يتم، فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. وقضاء ما أفسد منهما. طيب، ومتى تفسد العمرة؟ إذا جامع قبل الطواف. إذا جامع قبل الطواف فسدت العمرة. والحين أقول أكمل العمرة واقضي، يجب القضاء. طيب، ومتى يفسد الحج؟ إذا جامع قبل التحلل الأول. قبل التحلل الأول يفسد الحج، يجب أن يمضي في الفاسد وعليه بدنة وعليه قضاء من قابل. طبعا أما إن كان حجه حج فريضة في الإجماع أنه يجب أن يقضي من قابل، أما إن كان حج نافلة فعليه القضاء أيضا في مذهب جمهور أهل العلم. طيب، ها، أكمل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الآن الأيام التي لا يجوز صومها، الأول يوم الفطر، عن يومين بالإجماع، فطر والأضحى، ها، ويوم النحر، ونهى عن صوم أيام التشريق. أيام التشريق سمي في ذلك كانوا يشرقون اللحم أيام الأضاحي. نهى لأن قال عيدنا أهل الإسلام، قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. إلا في حالة واحدة يجوز صيامه، المتمتع والقائم الذي لا يجوز الهدي، ولم يكن قصامة قبل الحج، يعني ما كان قصامة قبل عرفة في أيام الأيام التسعة ونحوها ما صام، فحينئذ له أن يصوم أيام التشريق. طيب ليش ما يصوم يوم النحر؟ عيد، ويحرم مطلقا على كل أحد صيام أيام العيد. إلا أنه أرخص في صيام أيام التشريق هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. للمتمتع إذا لم يجد الهدي. نعم. وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. على أصح الأقوال، والاختلاف فيها كثير. سرعة. باب الاعتكاف. الاعتكاف. الاعتكاف لغة لزوم الشيء والعكوف عليه. هذا الاعتكاف. وهم يقول الله عز وجل يعكفون على أصنام لهم، يعني يلازمونها ويظلون عندها. وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. نعم. سنة هذا تعريف اصطلاحا. وهو سنة بالاتفاق. إلا إن نذره إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به. نعم، وواضح النذر. ويصح من المرأة في كل مسجد لأنه ما تلزمها الجماعة. أما الرجل لا بد من مسجد تقام فيه الجماعة، لأن الصلاة حضور الجماعة واجبة بالنسبة له. ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. وهل هناك مسجد لا جماعة فيه؟ سعد فكر فيها. مسجد لا ليس فيه جماعة ويسمى مسجد كمان. فاعتكافه في مسجد تقام فيه الجماعة أفضل. أفضل. الحنابلة يشترطون مسجدا تقام فيه الجماعة، أما الجمعة فليست شرطا لصحة الطواف، لصحة الاعتكاف، لأنه عندها يخرج الجمعة. لكن غير من أهل العلم الشرط حتى الجمعة، حتى الجمعة يشترطها، فيقول لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة أيضا. واضح. والعلة واحدة وهي حتى لا يضطر الخروج، لكن الفرق بين خروج للجماعة والخروج للجمعة ظاهر. الجمعة مرة في الأسبوع، أما الجماعة فهي خمس مرات في اليوم، فهو هنا يتكرر خروجه وهناك ما يتكرر خروجه، الفرق واضح. نعم. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره. قالوا لأن المساجد كلها سواء، المساجد كلها لله، ولشان قال جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فلا فرق بين مسجد ومسجد. نعم. إلا ثلاثة مساجد خصها الشارع بمدايع ومنها شد الرحل إليها. إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر اعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النذر أن يعتكف في المسجد الحرام لازم يعتكف في المسجد الحرام، لا يجزئ غيره عنه. طيب النذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز يعتكف فيه أو يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه المسجد الحرام، وإن نذر في المسجد الأقصى جاز يعتكف فيه وفيهما، يعني في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهما أفضل منه. جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام وحده، وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب. في أيهما أحب. ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب إجماعا، واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل. نعم. ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، يعني لو اشتغل بشيء لا يعنيه، يقعد يتكلم تليفونات ولا نحو ذلك، لابتوب مجلات وأشياء، طبعا لا يبطل اعتكافه. ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. نعم، كطعام وشراب وقضاء حاجة ونحو ذلك، هذا لا بد له منه. نعم. إلا أن يشترط. قالوا الحنابلة يرون أن الشرط إذا كان له للمعتكف يشترط، وهو له يشترط أي شرط. فلو اشترط أني سأعتكف لكن في الليل أبيت عند أهلي، أو أعتكف لكن لي أن أخرج لجات عيادة، أو كل يوم سوف أزور قريب الذي في المستشفى، أيما شرط يشترطه عندهم يجوز، لأنه إنما عقد الاعتكاف بنفسه هو، فله شرطه في العقد. واضح ولا لا؟ نعم. ولا يباشر امرأة أيما كانت، سواء كان أمة أو زوجة لا يباشرها. والله عز وجل لا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، وقد أجمع أهل العلم على أن المجامعة تبطل الاعتكاف، لكن بخلاف المباشرة الأخرى وهي مباشرة ما لو كان وهو معتكف يخرج رأسه إلى عائشة وكانت تشرح ولا ترجل له شعره. نعم. وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج إليه جاد، هذا إذا لم يشترط. أما إذا اشترط زيارة المريض فلا بأس. فإن سأل عن مريض وهو ماشي ولا أحد ولا قابل أحد في الطريق أسأله ولا أنا، لا بأس إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وصحبه وسلم. والله لو لو لو لو نكمل الكتاب بهالطريقة ممتاز. Thank you.